لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: وروى عن قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف الأعرابي: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحر. هذا الباب 24 من كتاب التوحيد، ويذكر فيه بيان شيء من أنواع السحر. يعني ذكرنا في الحديث السابق أن السحر حيل خفية يصنعها ويعملها الساحر، يخيل للناس في أعينهم أنه يرون كذا وهو على خلاف هذا الواقع، وقد يكون له تأثير حقيقي، مش شرط أنه التخيل فقط، ممكن يكون به تأثير بأن يمرض إنسان، بأنه يفرق بين المرء وزوجه، بأنه يقتل إنسانا، قد يكون فيه تأثير ذلك. وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يخبرنا عن هذا أنهم ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا أراد الله عز وجل أن هذا السحر يحدث تأثيرا سيكون بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأن الله يريد ذلك. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الله له سبحانه مشيئتان: مشيئة كونية قدرية، ومشيئة شرعية دينية. المشيئتان تجتمعان في الإنسان المؤمن. المؤمن تأتي فيه مشيئة الله الكونية القدرية: كن فيكون، كن حيا يكون، كن ميتا يكون، كن مريضا يكون، اصحى من مرضك اصحى، يعني حسب ما يأمر الله عز وجل به يكون ما يريده سبحانه. هذه المشيئة تنفذ في كل خلق الله عز وجل، المشيئة الكونية القدرية. كونية يعني بكن، كن الله عز وجل يأمر كن كذا فيكون كما أراد الله سبحانه تبارك وتعالى. المشيئة الأخرى وهي المشيئة الشرعية، إرادة من الله عز وجل لأشياء يريدها يحبها سبحانه تبارك وتعالى. الله يحب منكم الإيمان ويكره منكم الكفر والفسوق والعصيان، فأمركم بالإيمان أمرا شرعيا، آمنوا في من ينفذ ويستجيب وفي من لا ينفذ ولا يستجيب. الإرادة الكونية القدرية مستحيل أن يرفض إنسان أو مخلوق أنه ما يريده الله أنه يجري، لا، هذا لا يكون أبدا. أمر الخلق والتكوين والرزق كل ما يريده أن يكون لابد وأن يكون، كن فيكون. الإرادة الشرعية اللي هي أرسل بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجعل للعبد فيها التكليف، وجعل للعبد فيها الاختيار، يختار العبد ويكتسب الأعمال. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى هنا كسب العبد الذي يسأل عنه، وإن كان مهما اكتسب العبد زي ما يقول لنا ربنا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن العبد يري من نفسه الخير والله يعين على هذا الخير. يبقى هنا المشيئة الكونية القدرية والمشيئة الشرعية تدريان في الإنسان المؤمن. المشيئة الكونية القدرية تدري في الكافر زي ما بتدري على المؤمن. المشيئة الشرعية هنا ترك الله عز وجل للعبد الاختيار والكسب، فتشعر حين تفعل الطاعة أنك مختار، أنك مريد، وعلى هذا يحاسبك الله عز وجل. تستشعر حين تفعل المعصية أنك مريدها، أنك مختارها، تكتسبها، فعلى ذلك يحاسبك الله ويعذب على المعصية. يبقى هنا على اختيار العبد، على اكتساب العبد، على رضا العبد يحاسب العبد. قد يعمل الشيء الخير وهو لا ينوي الخير، أو عمل حاجة وهو ماشي رجله خبطت في إزازة بعدتها عن الطريق، ما أصدقش نوي. فرق بين من جاء عند الإزازة وأمطها عن الطريق ينوي إماطة الأذى، واحد تاني لا، رجله هي اللي خبطت فيها، هذا اكتسب وأراد يثاب على ذلك. الثاني لا، لم يرد، ما عندوش نية خير أصلا، هو اللي رجله اللي خبطت في الإزازة بعدتها عن الطريق. فالأول يثاب، الثاني لا ثواب ولا عقاب، لا شيء، لأنه لم ينوي. أفعال الخير لابد فيها من نية، ينوي العبد ليفعل الخير ولو نية عامة. يبقى على ذلك المؤمن حين يفعل الخير الله يجزيه عليه، اكتسبه وعمله. الإنسان الذي يقع في الشر حين يريد هذا الشر ويقع فيه الله يحاسبه عليه. يبقى يوم القيامة مش حيجي العبد يقول لله عز وجل رب أنت اللي خليتني أفعل كذا، لا، أنا اديتك عقلا تفكر به، قلبا يعي الإيمان ويعرف الإيمان، وحاسبك الآن. لما يقول ادخلوا النار يقول جزاء بما كنتم تعملون، مش هيدخل النار لأني كتبتها عليكم، وكان هو كتب عنده سبحانه هؤلاء أهل النار ولا أبالي، هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي. لكن حين يدخل العبد النار يوم القيامة مش هيقول له لأن أنا كتبتك يوم ما خلقتك في النار ادخل، هقول يا رب ظلمتني، طب ليه كتبت، طب ليه ما كتبتنيش في الجنة؟ لا لا لا، حين يدخله النار يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت، احضر الميزان بتاعك، الوزن بتاعك، هات حسناتك تحط هنا، سيئاتك تحط هنا، غلبت السيئات، يدخله النار إلا أن يعفو سبحانه تبارك وتعالى. يبقى على ذلك مشيئة الله عز وجل الشرعية، المشيئة الشرعية هي ما جاء في كتب الله عز وجل لعبادي افعلوا كذا واتركوا كذا. وهنا مناط التكليف، عقل الإنسان مع شرع الله سبحانه تبارك وتعالى، كسب الإنسان للخير أو كسبه للشر، وإن كان لن يخرج عما علمه الله عز وجل وقدره للعبد في ذلك. يبقى هنا نقول المؤمن ينفذ أمر الله، فإذا قال له افعل كذا يفعل، اترك كذا يترك. الفاجر والكافر هو تحت مشيئة الله عز وجل الكونية القدرية، أما الشرعية فهو يقول لا مش هعمل، والله لا يعجل له العقوبة، يسيب ويقول وأملي لهم إن كيدي، خليه أملي لهم إن كيدي متين. الله عز وجل جعل للعباد إرادة وجعل للعباد مشيئة، إن اختار وعلى اختيارك هذا ححسبك يوم القيامة على فعلك. فإذا أمرنا بأننا نؤمن بالله عز وجل وحذرنا من الكفر، المؤمن يستجيب، يؤمن بالله ويبتعد عن الكفر. الكافر لا يستجيب، لا يؤمن بل يقع في الكفر. وهنا ربنا جعل للإثنين اختيارا، عقولهم تستشعر الاختيار. الله الذي سخر العقل، سخر البدن، علم العبد، أعان هذا على الطاعة، هذا كله من أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن في النهاية العبد يستشعر حين يصلي أنه مختار وأنه مريد وأنه مكتسب ذلك، على ذلك يحاسبك الله عز وجل. ما بتحسش انك مجبر، حد شالك بالسرير، رماك في الجامع، وقفك بالعافيه نزلت، لا لا لا، تستشعر بده، تستشعر ان انت داخل في الصلاه، ممكن تدخل ممكن ما تدخلش، وانت على باب المسجد ممكن تدخل المسجد وممكن تمشي لطريق اخر. وهنا هذا اختيارك الذي سيحاسبك الله عز وجل عليه. والله الذي يوفقك للخير، والله الذي يعينك على هذا الخير. وهنا المؤمن اختار والله عز وجل شاء له ذلك سبحانه تبارك وتعالى. الكافر اختار الطريق الآخر، ربنا يقول وهديناه النجدين، دللناه، هذا طريق الإيمان وهذا طريق الكفر. فاختار العبد مشى هنا أو مشى هنا، المؤمن أعانه الله عز وجل، الكافر خذله الله سبحانه، هذا يحاسبه هذا يحاسبه. نرجع تاني الكلام هنا في باب السحر. المؤمن علم أن هذا حرام فتركه وابتعد عنه. الفاجر والكافر لا، ما بياخدش من الحرام ولا مش حرام حنعمله، يعمل هذا الشيء ويقع فيه فيختار. فالأحاديث تحذره احذر من الكفر، والقرآن يحذره وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، احذر من الوقوع في الكفر بالله عز وجل بالوقوع في السحر. يبقى هنا السحر حين يتعامل به الإنسان، حين يصدقه الإنسان، حين يتعلمه الإنسان، قد وقع في الكفر بهذا الشيء. إنه يصدق أن الساحر يقدر إنه يفعل من عند نفسه، نقول لا مش من عند نفسه، ولكن رجعنا المشيئة الكونية القدرية أن الله أراد أن يبتلي فلانا بكذا فابتلاه الله سبحانه، كما قدمنا أنه ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم فسحر وأثر فيه السحر فترة شهر أو نحو ذلك ثم عفاه الله عز وجل. كان تأثير السحر في شيء دنيوي، أنه يظن أنه يأتي أهله ويقوم ويغتسل وبعدين يتبين لا، ما لم يأتي أهله عليه الصلاة والسلام. أما ما يختص بالشرع فيستحيل أن يؤثر السحر في النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيترك التبليغ عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله ويروي الحديث عن قطن ابن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني هذه أشياء من السحر. كان إسناد هذا الحديث فيه ضعف، ولكن جاءت أحاديث أخرى تغني عن هذا الحديث. فالغرض بيان العيافة الطرق الطيرة، إيه هذه الأشياء؟ العيافة من عافة على الشيء، والمقصود به نوع من أنواع العلم للغيب، يدعون أنهم يعلمون الغيب به. عاف الطائر بمعنى طار حوالين مكان فيه ماء، ماذا يقول؟ وجد طائرا عاف في مكان. وهنا العيافة المقصود بها زجر الطير، يزجر الطير. كان عند العرب يعني اعتقاد أن الطيور كأنها تعرف الأقدار، إذا طار الطير مشى يمين يقول لك أنا تيمنت بهذا الشيء، ده يمن إن شاء الله بركة، يحصل بركة لأن الطير مشى يمين. الطير مشى شمال يقول لك ده شؤم، ويبني على ذلك عمله. هطلع النهاردة العمل ولا لا؟ هطلع للصيد ولا ما أصطاد؟ أسافر ولا ما أسافرش؟ هشوف الطير هتعمل إيه. مشت يمين يبقى النهاردة في خير، مشت شمال يبقى النهاردة في شر. هذا عند العرب، وهذا كثير في عوائد العرب وكثير في أشعار العرب، تجد التطير عندهم. قال: عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. يبقى هذه العيافة يعملوا إيه؟ لما يحب يخرج لمشوار، يخرج لسفر، يقوم يطلع يشوف شجرة عليها طير ويزجر الطير، يهش الطير، يقوم الطير يطير يشوف حيطير يمين يقولك آه النهاردة في خير حنروح نشتغل. الطير شمال يقول لك لا نهضة شؤم مش طالع. هذا حرمته الشريعة، لا يجوز لإنسان مؤمن أن يعتقد. والطير تعرف إيه من الغيب عشان تقول إن هي لما طارت يمين جابت لك خير ولا طارت شمال حيجي لك الشر؟ لا يحل لإنسان مؤمن أنه يقول هذا الذي كان يقوله أهل الجاهلية. الطرق، إيه الطرق هذا؟ الطرق قال هنا خط يخط بالأرض أو ضرب بالحصى على الأرض. خط يخط على الأرض كان الإنسان يروح للكاهن يقول له النهاردة عايز أعمل كذا، أعمل ولا ما أعملش؟ يقول له استنى ما أشوف لك. يقوم يجي على الأرض ويخط خطوط، عدد من الخطوط من غير عدد، من غير ما يعدها، وبعد كده يبتدي يمسحها اتنين اتنين، خطين خطين خطين. يتفضل واحد يقول له خير اطلع، يتفضل اتنين يقول لا شر ما تطلعش. هنا هذا جبت منين هذا الشيء إنه شر ولا خير أو كذا؟ لكن هنا في شيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من الرجال يخطون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق فذاك. إيه المعنى يعني؟ كان نبي من الأنبياء، قيل إدريس أو غيره، على ما بينه وبين الله عز وجل أنه يفعل ذلك، إذا أردت كذا افعل كذا، فكان يفعل، فالله عز وجل يوحي إليه افعل أو لا تفعل. هذا نبي من الأنبياء إذا أراد شيئا من ربه فعل ذلك، والله يوحي إليه بالحق في ذلك. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا نبي علمه الله عز وجل عن طريق الوحي شيئا من الغيب، مين أنت حيجيب لك الوحي؟ مين حيعرفك هذا الشيء؟ فكأنه يقول مستحيل، فلا تفعل ذلك، يحرم عليك، لأنك تدعي معرفة الغيب، تتشبه بنبي من الأنبياء كان يفعل ذلك. يبقى هنا زجر من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، لا تفعل ذلك، لأنك مستحيل أن توافق ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يوحى إليه من عند الله، وأنت لا يوحى إليك من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه الأشياء، العيافة والطرق وزجر الطير، هذه من الجبت، بمعنى من السحر يعني، وأصل كلمة الجبت قالوا بمعنى الفشل، الفشل، وأفعال السحرة أفعال الفشل، أفعال الفساد. لذلك ربنا يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر، محكوم عليه بالفشل هذا، إنه في النهاية إلى النار. فمهما فعل من أفعال وخلى الناس يعجبون به ويتأثرون به، نهايته إلى النار، فهو فاشل، الفشل الحقيقي، ولا خير في عمله. واستعيرت هذه الكلمة للجبت وللسحر وللساحر. يبقى هنا الجبت قالوا معناه الفشل، وقال الفشل بمعنى الإنسان الجبان والإنسان الضعيف، هذا الإنسان الفشل، يقال فشل الرجل فشل بمعنى كسل وجبن وضعف. يقول الحسن رنت الشيطان، رنت الشيطان، يعني هنا في كلام الحسن اللي هو الحديث اللي رواه الإمام أحمد، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، من الجبت. يقول عوف العيافة يعني يفسرها بأنها زجر الطير، الطير، الطرق خط، الجبت تفسيره إيه؟ يفسر الحسن بأنه رنت أشهر، يمكن الذي في المسند ما هو زي اللي ذكره في كتاب التوحيد، في المسند قال إنه الشيطان، الجبت اللي روى عن الحسن هذا اللي في مسند أحمد قال إنه الشيطان، لكن على كل لعل رنت الشيطان جاءت في مكان آخر. ومعنى رنة، الرنة الصوت الصرخ، يعني الصرخ، فكأنه يفسر الجبت بأنه رنت الشيطان. ويذكر الشارح هنا أنه جاء أن الشيطان رن مرات بمعنى صوت صرخ، وذلك نهينا عن الصراخ، الرنين الصراخ العويل، إنه رفع الصوت بالصراخ من النساء أو من الرجال هذا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نواح النائحة تأتي يوم القيامة علي، إن لم تتب تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، أو درع من قطران وسربال من جرب. هذه المرأة النائحة، يبقى الرجل النائح من باب أولى، يوم القيامة في هذا معناه عذاب شديد، وأن هذه كبيرة من الكبائر، الكبائر ما توعد عليها بالعذاب، وهذا توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب يوم القيامة. فيذكر رنة الشيطان، كأن المرأة التي تصوت ترفع صوتها بتقلد الشيطان في ذلك. طيب متى رن الشيطان؟ ذكروا أنه رن مرات، مرة حين أنزل من الجنة، لما نزل من الجنة رن الشيطان معنا صوت وصرخ، وذكروا أن الله سبحانه تبارك وتعالى حين لعنه وأهبطه رن الشيطان معنى صرخ رن، وهذا جاء عن بقي ابن مخلد قال إن إبليس رن أربع رنات، رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. المعنى إنه صوت يعني أربع مرات في هذا الأمر، إنه كل ما يحدث خير يعم على البشر هو يصوت على نفسه إنه استكبر على آدم فاستحق النار، صلى الله العفو والعافية. كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رن اجتمعت إليه جنود، لما فتح الله عز وجل مكة صوت إبليس فاجتمعت جنود إبليس حوله لما صوت بما في فتح مكة. طيب، من الأحاديث هنا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. علم النجوم، النجوم علمان: علم تيسير وعلم تسيير. تيسير، الله عز وجل يخبر عن هذه النجوم أنه جعلها زينة للسماء، زينة، وبالنجم هم يهتدون. يبقى النجوم يزين الله عز وجل بها السماء، النجوم جعلها هداية للناس، بمعنى أنه يعرف الشمال من الجنوب، الشرق من الغرب، بالنظر في النجوم في السماء. أهل الملاحة اللي يبحرون يعرف هذا الشيء، والله النجم الفلاني دليل على أن هذا في المكان الفلاني، النجم الفلاني. يبقى ده اسمه علم تيسير، ييسر الله عز وجل على الخلق معرفة الطريق في السفر، يحدد الطريق، وأنا ماشي ناحية الشمال يبقى النجم الفلاني يبقى أمامي في هذا، وهكذا. يبقى هذا علم جائز تعلمه. العلم الآخر علم التسيير، تسيير يعني علم إنه هذه تسير الكون، النجوم تسير الكون، النجوم تقدر في الكون. لما ينزل النجم الفلاني في المكان الفلاني يحصل كذا، لما يطلع النجم الفلاني يحصل كذا، لما يجي النجم وراء البرج الفلاني يحدث كذا، هنا كأن النجوم حتحدث كذا، هتيجي النواة عشان النجم كان في المكان الفلاني حيعمل الندوة النوة الفلانية، فيجي المطر وارتفع البحر ويحصل المد والجزر. هذا العلم علم محرم، لأن الإنسان يتكلم عن الغيب، حيحدث كذا ويحدث كذا في أشياء النجوم لا علاقة لها بها. وهنا كون الناس يقول إن والله في السنة معروف إن السنة بتتقسم 4 فصول: فصل الربيع والصيف والخريف والشتاء، وفي الشتاء بيكون في المطر، والشتاء عادة في شهر كذا وكذا، والربيع في شهر كذا، والعادة بيحصل مطر في شهر كذا وفي آخر شهر كذا. ده كله ما فيش حاجة فيه. هذا ليس علما للغيب، هذا علم بالعادة المضطردة، إن إحنا كل سنة بيتكرر هذا الشيء. اتعلم من العادة إن في آخر شهر يناير بيكون، في أول شهر يناير بيكون كذا، في آخر ديسمبر يكون كذا من الأمطار. بل الذي يتكلم عن ذلك ما يتكلمش عن الغيب، لا، عن عادة مضطردة جعلها الله عز وجل في ذلك. كذلك الذي يخرج يقول بكرة يكون إن شاء الله في رياح في كذا في كذا، عن طريق العلم عرف بالعادة والدراسة إن والله بيحصل أما تبقى الرياح في المكان الفلاني بتجري بسرعة كذا، بتوصل للمكان الفلاني بيكون فيها كذا. يبقى هذا علم، ما بيقولش أنا اطلعت على الغيب فعرفت أنه هيكون كذا، لا لا لا، هذا علم عن طريق أشياء جعلها الله عز وجل. زي ما كانوا العرب في الجاهلية يقول للواحد منهم: الأثر يدل على المسير، البعر يدل على البعير. يبقى سبب يدل على شيء من وراء. كذلك هنا العلوم التجريبية، إنسان يقول عن طريق التجربة بنعرف لما يتحط كذا على كذا يحدث كذا، هذا لا شيء فيه. فلما الإنسان يشوف أن في سحابات مغيمة في السماء وأن وصلت لثقل معين في السماء وسواد معين، يبقى حيجي مطر، هو ما بيكلمش عن الغيب، لا، هذه عادة مضطردة جعلها الله عز وجل في ذلك. فهو يقول العادة أنها إذا كانت كذا بيحدث المطر. يبقى هذا لا يقول أنا أعلم الغيب، الذي يعلم الغيب الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن هنا الساحر والكاهن والعراف يقول لك الحاجة الفلانية ضاعت، هي عند فلان. طيب هو عرف منين؟ عن طريق الشيطان، الشيطان يقول له إنه الحاجة عند فلان، يصدقه في واحدة ويكذب عليه في 100 كما ذكرنا قبل ذلك. يوم هو يعتقد في الساحر ده أنه عارف كل حاجة، في الكاهن أنه يعرف الغيب، والله سبحانه تبارك وتعالى يخبرنا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يبقى هنا الغيب عند الله سبحانه، النفس لا تدري إلا ما يجعل الله عز وجل العبد يعرف بمقدمات. حين يرى الرياح يقول حيبقى في مطر، رياح شديدة يبقى يكون، هذا مش بيتكلم عن غيب، هذا بيتكلم عن عادة جعلها الله عز وجل. الله يعلم ما في الأرحام، هنا يعلم ما في الأرحام. طيب الطبيب بيكشف بالأشعة التلفزيونية ويعرف إن في الرحم ده في جنين، وإن هذه المرأة عن طريق التحليل هذه حامل في الأسبوع الأول في الأسبوع الثاني من غير ما تكون جنين لسه ولا شيء، بالأشعة التلفزيونية يعرف هذا ذكر ولا أنثى، هل هذا يكون كافرا يقول أعلم الغيب؟ لا، هذا يعلم الآن، يعلم المشاهد وليس الغيب، هذا ليس غيبا. حين يراه على الأشعة التلفزيونية هذا مشاهد مش غيب. الله عز وجل يعلم الغيب، الشيء الذي مختفي لا تراه العيون ولا يتوصل إليه بشيء، الله يعلمه، يعلم ما كان في الماضي وهو غيب أنت لا تعرفه، يعلم ما سيكون في المستقبل الذي لم يخلق بعد، ما لن يكون، ما لم يكون لو كان كيف يكون، الشيء اللي مش حيتوجد لو توجد كيف يكون، الله يعلم ذلك سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا علم الله علم محيط، علم محيط. يبقى الجنين الذي في بطن أمه يعلم الله عز وجل، هذا ذكر ولا أنثى، هذا شقي أو سعيد، هذا يكون في الجنة ويكون في النار، هذا رزقه قد إيه، هل الطبيب يعلم ذلك؟ الطبيب يعلم هذا ذكر ولا أنثى فقط فيها، وقد يقول الشيء ويطلع خلاف هذا الشيء الذي قاله الطبيب. يبقى على ذلك هنا المعرفة، من قلش هذا يعرف الغيب، لا، طالما أنه بيشوف بجهاز الآن يعلم المشاهد وليس الغيب، الله هو الذي يعلم الغيب، الله ينزل الغيث، ينزل الغيث، كون يعلم الإنسان أن حيبقى مطر تقيل لأن السحابة تقيلة أو هذا عن طريق المشاهدة، عن طريق المشاهدة، عن علم التجريب، إن بالتجربة حصل هذا الشيء. يبقى هنا نفرق بين علم عن طريق العادة والمشاهدة والتجربة، علم عن طريق ادعاء أن يعرف شيء في الغيب لا يتوصل إليه إلا بوحي من الله أو بوحي شيطان، يتصل بالشيطان والشيطان يقول له يكون كذا ويكون كذا، فهذا الذي نهى عنه الدين الحنيف، لك من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني وقع في الكفر والعياذ بالله. يبقى تعرف بقى لما تفتح الجورنال وتجيب آخر صفحة أنت وحظك اليوم وأنت والنجوم ومش عارف البرج والبرج بيقول كذا، هذا كله من الكفر، ولا يجوز لإنسان مؤمن أن يقرأ في مثل هذه الأشياء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول في إنه الذي ينظر في هذه الأشياء لا تقبل له صلاة 40 يوم، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الحديث الآخر لا يقبل له صلاة 40 ليلة. إذا جاء للكاهن أو العراف أنا حيحصل لي إيه؟ إرادي يقول لك أنت صلي 40 يوم مش حيقبل منك هذه الصلاة، معناه أنه وقع في كبيرة من الكبائر. فإذا صدق أن الكاهن أو العراف يعلم الغيب هذا كفر وخرج من الدين والعياذ بالله. يبقى على ذلك لا يجوز لإنسان لا على وجه الهزار ولا على وجه الجد أن يقول أنا بنقرأ في النجوم وأنا بطلع كذا وبشوف حظي النهاردة حيكون إيه، هذا حرام لا يجوز، وهذا يمنع الإنسان من التوكل على الله. يقرأ الحاجة النهاردة لا سيحدث لك حادثة سعيدة، يدور يدور ما يحصلوش حاجة، يرجع يشوف ضحكوا علي النهاردة ماشي، كأن هذه الأشياء اللي بتسوق. كم من الناس تلاقي أنه أول ما يدور على هذا الشيء، يشرب القهوة ويدي اقرأ لي الفنجان بتاعي حيحصل لي النهار، اقرأ لي شيء عجيب جدا، اقرأ لي الفنجان حيشوف لك إيه في الفنجان، هذا كذب، هذه خرافات. لا يعلم الغيب إلا الله، يضحك عليك ويأخذ مالك، ويا سلام بقى لما تصدق النبوءة مرة يقول لك فلان ده ولي، مجرد ما أرى الفنجان قال لي مش عارف إيه وقال لي إيه فلان ده ولي، كأنه يطلع على الغيب، ذلك الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك حذرنا في الكتاب وحذرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الرجم بالغيب، يدعون الظنون ويرجمون بالغيب، ومن وقع في ذلك وقع في شعبة من الكفر. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.